إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بدأنا بالأمس في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان من الشيخ السعدي رحمه الله، كان قد تكلم على تعريف الإيمان عند السلف وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية في الفصل الأول من الرسالة المتعلقة بالتعريف بالإيمان، ونواصل ما سطره رحمه الله حول هذه المسألة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أسأل الله إليكم بقية التحقيق في تعريف الإيمان، رد شيخ الإسلام على الباقلاني والمتكلمين. نعم، كنا قد تكلمنا على قضية تعريف الإيمان وخصوصا التعريف اللغوي، وكانت بعض المؤولة قد تكلفوا في التعريف اللغوي وأنه مرادف للمعنى اللغوي وهو التصديق. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان أن معنى الإيمان في اللغة الإقرار، فيشمل التصديق والزيادة وليس هو مجرد التصديق، لأن التصديق قاصر. أما التعريف الحقيقي للإيمان فهو الإقرار، لأن الإقرار يشمل التصديق ويشمل الاعتراف ويشمل الاعتقاد، فيكون قد ناقش ذلك في أكثر من في 16 وجها في الرد على الباقلاني رحمه الله، فارجعوا من أراد التوسع فليرجع إليه. تفضل. قال رحمه الله: فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان، وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة التي هي التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا من أصول الإيمان. بيّن بعد أن بيّن التعريف العام، أشار إلى أمرين هما داخلان في هذا التعريف، وهما: الأمر الأول الاعتراف بأسماء الله وصفاته، وأنه تبارك وتعالى أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيجب إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإيمان بالأسماء والصفات هو ثالث أقسام التوحيد الاستقرائية، التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ومن لم يقر بهذه الأمور الثلاثة فلا قيمة لتوحيده ودعواه. ثم نص على أصل مهم، وهو التأله لله والتعبد، أي تحقيق الغرض الذي خلقنا من أجله، ألا وهو عبادة الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن هذا هو الغرض الذي أوجدنا الله له، فيجب أن نخلصه بكل ما أوتينا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيجب التعبد والتأله والتدين لله بأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه، وهذا هو الأمر الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة، وحيي من حيي عن بينه. ومن أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله خلق الله الثقلين الجن والإنس كما تقدم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن لم يحقق هذا الأمر فلا قيمة لوجوده في هذه الحياة، لأنه حينئذ يكون كالسائمة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالذي يعبد غير الله أو يتخذ إلها غيره من التعلق بالأصنام والأوثان والأحجار والأشجار، ومن التعلق بالقبور وأصحاب القبور كما يفعل كثير من القبوريين من المنتسبين إلى الإسلام الذين إذا جاءوا عند القبر خشعوا خشوعا لا نظير له، فإذا كبروا لله في صلاتهم يتلفتون يمينا وشمالا، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما تجده عند القبر خاشعا متذللا منكسرا ساكنا منكسر القلب متعلقا بغير الله تبارك وتعالى، لأنه يظن أن هذا المخلوق وصاحب هذا المقام سواء سماه فلانا أو علانا أنه يعلم الغيب أو يستطيع أن ينتقم منه أو يستطيع أن يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا، ونسي أن هذا المدعو في قبره سواء كان نبيا أم وليا عبدا صالحا أنه لا يملك لنفسه شيئا، فكيف يملك لغيره إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وإن ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تأمل يا عبد الله وتخيل إنسان مسكين واقف أمام ضريح متذللا متخشعا يقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنقذني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في ذراك يا فلان، أنا إلى آخره، ناسيا ربه الذي خلقه ورزقه وتفضل عليه. لعلي ذكرت لكم غير مرة حادثة جرت لي في إحدى الدول الإسلامية، وكادت السيارة أن تنقلب فما سمعنا من يقول يا الله في الباص، باص فيه 60 شخص، هذا يقول يا عيدروس، وهذا يقول يا بدوي، وهذا يقول يا مرغني، وهذا يقول يا تيجاني، وهذا يقول يا جيلاني، وهذا يقول يا حسين، وهذا يقول يا حسن، وهذا يقول يا مرسي، وهذا يقول يا شاذلي، وهذا يقول يا نقشبندي، وهذا يقول يا سهر وردي، وهذا يقول يا عربي، ولم نسمع من يقول يا الله أبدا. باص بأكمله ما سمعت من يقول يا الله، هذا هو الشرك بعينه. والله والله لا فرق يا عبد الله بين أن تدعو الحسن والحسين والبدوي والنقشبندي والتجاني والشاذلي والمرغني وبين أن تدعو اللات والعزة ومنات وهبل، والله لا فرق يا عبد الله، فانتبه وكن على بينة من أمرك. والله من يفعل ذلك لا تقبل له صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا ذبح ولا نذر، وكل ما يفعله يكون هباء منثورا. من يحج ويصلي ويصوم ويعتمر ويفعل ويفعل، ثم يأتي أمام هذا المسكين صاحب الضريح يقول ماذا جاء فلان؟ مسح كل هذه العبادة وقضى عليها تماما كأنها لم تكن. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ولو أشركوا بي لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العجيب أن البعض يجمع لحجه 30 عاما ولعمرته ثم يأتي لأداء هذه الفريضة، وقبل أن يأتي يذهب إلى الميت في قبره ويذبح له، هو أفسد أعماله قبل أن يوقعها، أفسد أعماله قبل أن يفعل، أفسد حجه وأفسد صلاته وأفسد صيامه وأفسد زكاته وأفسد توحيده، وكان ككفار قريش. لا فرق بين أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف وعتبة وشيبة بن ربيعة، وبين من يقول مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا نقشبندي، مدد يا مرغني. والله ما فرق، حتى ولو قال لا إله إلا الله 1,000,000 مرة فإنه لا قيمة لهذا القول، لا قيمة لهذا القول، لأنه قد نقض، لأنه ماذا؟ قد نقضه تماما، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فانتبهوا لهذا إخوانا، الذي أتكلم عنه واقع من واقع المسلمين ولا أنا أتبلى عليهم؟ أجيبوني، هذا واقع، واقع. أخرج إلى أي بلد غير هذه البلاد التي حفظها الله بالتوحيد من 300 سنة ولله الحمد والمنة، أخرج إلى أي بلد تجد ما تجد قرية ولا مدينة إلا وفيها ضريح يعبد من دون الله، هذا هو الواقع، يذبح له وينذر له ويستغاث بصاحبه عند الشدائد. ولذلك كفار قريش شركهم أقل من شرك عباد القبور وعباد الأضرحة من المنتسبين للإسلام. ليش؟ لأن كفار قريش وغيره من الكفار كان إذا أصابتهم مصيبة رجعوا إلى من؟ إلى الله. فإذا جاء وقت الرخاء عبدوا ماذا؟ الأصنام والأوثان. فإذا ركبوا في الفلك ماذا؟ دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن عباد القبور الآن من المنتسبين للإسلام وممن يقول لا إله إلا الله آلاف المرات، في الشدة يدعو غير الله، مدد يا فلان، أغثني يا فلان. العام الماضي جاءني واحد برسالة توجهها امرأة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يا رسول الله نجح لي ولدي. هذا شرك أكبر، شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. يا رسول الله ابنتي فلانة لم تتزوج، نريد لها زوجا، أين ربك يا مسكينة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال له ما شاء الله وشئت، فكيف من سمع من يدعوه؟ ها؟ لما قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، فكيف لو سمع من يقول ما داد يا رسول الله؟ يقيم عليه حد الردة. نعم، لأنه مرتد. من يقول مدد يا رسول الله، مدد يا حسين، مدد يا نقشبندي، هو مرتد عن الإسلام بالكلية، لأنه عبد غير الله سبحانه وتعالى. فانتبه يا عبد الله وأنقذ نفسك وبلغ من وراءك من المسلمين والمنتسبين للدين أن يخلصوا عملهم لله وأن يتجردوا من عبادة الأضرحة والأوثان والأصنام والقبور وما إلى ذلك. انتبهوا لهذا فإنه جد خطير. تفضل. صلى الله عليكم. كنت أريد لو أخذنا رسالة شيخ الإسلام. نعم. أحكام القبور والاستنشاد بالمقبور، رسالة شيخ الإسلام. لعلنا ننتهي، نحن أغلب الكتاب سنمره سريعا هذا، وهي مختصرة إن شاء الله تعالى، نأخذها في المستقبل إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة والإخبار باليوم الآخر، كل هذا من أصول الإيمان. من أصول الإيمان أيضا الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، بهم جميعا لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بمن سمى الله تفصيلا وما لم يسمي إجمالا، كما قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. لا نفرق بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى وبين آدم وبين موسى وبين إبراهيم وغيره من الأئمة من الأنبياء. هذه ميزة المسلمين أنهم يؤمنون بجميع الرسل. ثم الإيمان أيضا بالملائكة، من سمي تفصيلا كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، ومن لم يسمى إجمالا كبقية الملائكة. نؤمن بهم على سبيل الإجمال، ونؤمن بالكرام الكاتبين الذين عن يميننا وعن شمالنا، عن اليمين يكتبون الحسنات وعن اليمين يكتبون السيئات، كما نؤمن بالبعث والنشور وأن الله يبعث من في القبور، وكل ما يتعلق بذلك نؤمن به على سبيل التفصيل ما ورد، وما لم يرد نؤمن به على سبيل الإجمال. ونؤمن بما في ذلك من نعيم القبر وعذابه، وقبل ذلك أشراط الساعة وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم، والبعث بعد النشور وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم، والميزان والصراط والشفاعة والجزاء والحساب، وأخذ الكتاب إما باليمين أو بالشمال، وتطاير الصحف والصراط والعبور عليه، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. كل ذلك يجب الإيمان به إيمانا كاملا، ومن جحد شيئا منه فقد كفر. نعم. وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة، كل هذا من أصول الإيمان. قال: كما أن أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية، وعبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين لله، والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة، كل هذا من أصول الإيمان. رجع مرة أخرى إلى قضية إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو التوحيد الذي خلقنا الله من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيجب إفراد الله عز وجل بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فيجب الإفراد جل وعلا بالعبادة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. كما يجب الإيمان بجميع الشرائع وتطبيق ذلك ظاهرا وباطنا. تطبيق ذلك ظاهرا كأداء الأركان الخمسة، الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، وباطنا كالإيمان بأصول الإيمان الستة المعروفة، والإقرار بكل ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بذلك. كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل. قال رحمه الله: ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار، ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة، ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأنه متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه. ثم إنه لا بد من التنبه من أن الله عز وجل يجازي من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فيجب على العباد الامتثال، امتثال كل ما أمر الله به، وهذه حقيقة التقوى، واجتناب كل ما نهى الله عنه، وهذه الحقيقة الثانية للتقوى. وقد رتب الله الثواب والعقاب على ذلك، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى سلها سعيها وهو مؤمن فأولئك وهو محسن وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقبل ذلك قال من كان يريد العاجلة عجلنا له ما نشاء فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. تفضل. قال بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة، فقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قال والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة. وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة، ويفسر ذلك ويوضح ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم. فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وفي كمال طاعتهم لله ولرسله، فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام، وأثنى على من قام به فقال في أعظم آيات الإيمان قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بين المصنف رحمه الله تعالى مسألة هامة، وهو أن من أوتي الإيمان المطلق، وما المقصود بالإيمان المطلق؟ الإيمان الإيش؟ الكامل. هناك فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان الدخول في الإيمان ولو كان عنده بعض المعاصي كما سيأتينا في عند كلام على سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وأما الإيمان المطلق فالمقصود به الإيمان الكامل. فمن أوتي الإيمان المطلق الذي وصفه الله أهله بقوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون عند ربهم، ووضح ذلك بآية أخرى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الإيش؟ هم الصادقون. فهؤلاء الصديقون هم الذين كمل إيمانهم وهم غير الرسل أيضا. الرسل لا شك كامل الإيمان، لكن هؤلاء المثنى عليهم هم من أتباع الرسل ممن تجردت قلوبهم لله وطهرت قلوبهم من أدران الشرك والبدع والمعاصي وبلغوا درجة الإحسان التي قال الله فيها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وصف الله أولئك وأمرهم بذلك بقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ماذا؟ لا نفرق بين أحد منهم أولئك نحن له مسلمون ونحن له مسلمون. ثم قال صبغة الله ومن أحسن الله صبغة ونحن له ماذا؟ عابدون. ونحن له عابدون. من بلغ هذه المنزلة نال سعادة الدنيا والآخرة بغير حساب ولا عذاب. وهؤلاء هم أهل درجة الإحسان الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأنه وصل إلى هذه الدرجة التي تجرد فيها لبارئه سبحانه وتعالى وخالقه، فعبده حق عبادته وامتثل جميع أوامره من فرائض ونوافل، واجتنب جميع محارمه ومساخطه ومكاره من محرمات ومكروهات. هؤلاء هم أصحاب درجة الإحسان الذين ينالون هذا الفضل العظيم عند الله تبارك وتعالى. فضل الأسئلة. أحسن الله إليكم، الأسئلة لها حق. طيب اقرأ المقطع، شوف له علاقة بما تقدم. له نعم. قال: فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة، والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله، وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله: ونحن له مسلمون. كما أثنى على المؤمنين في آخر السورة بالقيام بذلك فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: فأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول، ولم يفرقوا بين أحد من الأنبياء، بل آمنوا بهم جميعا وبما أوتوه من عند الله، وأنهم التزموا طاعة الله، فقالوا سمعنا وأطعنا، وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصير ببعض حقوق الإيمان، وأن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله يجازيهم بما قاموا به من حقوق الإيمان وما ضيعوه منها، كما قال تعالى عن أتباع الأنبياء عيسى وغيره عليهم الصلاة والسلام أنهم قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قال: فآمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم، وسألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين له بالتوحيد، وأن يحقق لهم القيام به قولا وعملا واعتقادا. نعم. وقال تعالى متعلق أطالب الله. نعم. قال تعالى: وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال: فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة القيام بأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، فإنه وصفهم بالإيمان به إيمانا ظهرت آثاره في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة، وأنه مع ثبوت الإيمان في قلوبهم يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله ويزداد خوفهم. طيب. ووجلهم. هذه كله تأكيد لما تقدم من أن أهل الإيمان الكامل المتقين المحسنين الذين وصلوا إلى درجة أنهم يعبدون الله كأنهم يرونه هم الذين وعدهم الله بهذا الفضل العظيم، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. تجد أن هذا الشيخ السعدي يستطرد على طريقة ابن القيم الذي تأثر بكتبه، ويؤكد تلك المعاني بقوالب مختلفة فيها تأكيد لما بينه من أن أهل الدرجات العلا وأهل الإحسان هم الذين ينالون هذه الدرجات العظيمة التي وعد الله بها عباده المتقين المحسنين. لعلنا نقف عند هذا إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. استودعكم. الأسئلة أيضا نترك لها غدا فرصة إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.